السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ أولا ونذكر بسنة من أكد السنن، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في يوم الجمعة أن يكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه النفخة. قال: فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي الصلاة فإن الله يصلي عليه بها 10 ويرفع 10 درجات ويحط عنه 10 خطيئات ويكتب له 10 حسنات. اللهم سلم وصل على النبي، عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وقد شارفنا على الانتهاء بفضل الله من تفسير سورة آل عمران، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وما كان النبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الأمر الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نبيه: وما كان نبي أن يغل. والغل هذا المعنى أن الإنسان يأخذ من مال من أموال الغنيمة ومن المال العام الذي هو ملك للناس كافة، فيأتي امرؤ يستأثر به لنفسه، فهذا مما حرمه الشرع. روى أبو داود بسند حسن عن ابن عباس أنه في يوم بدر فقدوا قطيفة، قطعة من قماش كانت ثمينة، لم يجدوها، فقالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. فنزل قوله تبارك وتعالى: وما كان للنبي أن يغل، أي ما كان للنبي أن يخون. قوله تبارك وتعالى هذا فيه تنزيه لنبيه صلى الله عليه وسلم عن وجوه وعن جميع وجوه الخيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل في أداء الأمانات وفي أداء الغنيمة إلى أهلها. قوله تبارك وتعالى: وما يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا تهديد ووعيد أكيد على كل نفس ظلمت نفسها فغلت من المال العام. المال العام توصيفه وتعريفه هو المال الذي يكون ملكا لولي الأمر، ملكا للهيئات العامة، فيأتي إنسان فيأخذ بغير وجه حق من هذا المال العام. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. عند مسلم من حديث عمر قال: لما كانوا في يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأوا رجلا من الصحابة يعني وقع في أرض المعركة، أتاه سهم فقالوا: شهيد، هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، لأننا نحكم بالظاهر ولا يعلم الخبايا والسرائر إلا الله تبارك وتعالى. فلما رأى بعض الصحابة رجلا سقط من الصف المسلم قالوا: هنيئا له الشهادة، فلان شهيد، فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو في غباء أو في عباءة غلها. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه عز وجل على أن هذا الذي جاهد لم يشفع له جهاده، بل رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني عذب في النار. لما؟ في بردة، وفي رواية في عباءة أخذها من الغنيمة دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البعض مثلا قد يتعجل فيأخذ من الغنيمة دون أن يعود إلى القائد، أن تقسم الغنائم، فكان عاقبة أمره خسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيته في النار في عباءة مغلها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه، أي رهب منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة في رقبته، على رقبته بعير، إنسان يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته، أنا أتخيل هذا المشهد، يأتي يوم القيامة إنسان في حياته الدنيا أخذ من الغنائم، أخذ من مال إن هو لا يستحقه، سرق بعيرا مثلا، فيأتي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين رجل يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، الرغاء بعير، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهذا ليس مشهدا تخيليا، بل هذا سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل. وهذا يعني من باب التوبيخ لهذا الشخص، يأتي بما غل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي حاملا للشيء الذي غله، هو يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء، له رغاء، فيقول: هذا الرجل أغيثني يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته، قد حذرته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألف أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، الحمحمة صوت الخيل، يقول: أغيثني يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فهذا الحديث هو تبيين وتفسير لقوله تبارك تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أيضا في الصحيحين أن رجلا رمي بسهم، فكان فيه حتفه، أي مات من هذا السهم، مات من هذا السهم، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا. شملة قماش أخذها متعجلا، أخذها من الغنيمة، سرقها، غلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتحترق عليه نارا. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل، أي وظف رجل في جمع الزكاة من أصحابها من الأغنياء، فجاء هذا الرجل الذي استعمله النبي ووظفه في جمع الصدقات، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا مال الزكاة الذي أمرتني بجمعه، وهذه أهديت لي، هذا مال الزكاة وهذه أهديت لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت موظف في جهة حكومية مثلا، فتأتيك الهدايا تزعم أنها من المحبة على زعم ومن الإكرامية، هذه رشوة. وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب من هذا الرجل. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، هذا مال الزكاة الذي أمرتني بجمعه، وهذه الهدية أهديت لي. فغضب النبي وجلس وصعد على المنبر، فقال: ما بال العامل نبعثه، العامل يعني الموظف، ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي. انظروا في الشاهد الذي يأتي بعده: ألا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى أم لا، أيهديه الناس، أيهديه الناس أم لا. يعني هذا الرجل الذي يدعي أن هذه هدايا يعني أهديت له محبة في شخصي مثلا، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل سيأتي الناس إلي بهذه الهدايا؟ والله لن يسألوا فيه، وإنما أعطوه هذه الهدايا ليسهل لهم أمورا معينة. هذه رشاوى مقننة، ومن التحريف الباطل أقول من التحريف الباطل تسمية الأشياء بغير اسمها، حينما تسمى الموسيقى مثل غذاء الروح، وتسمى الفوائد المال الربوي يسمى فوائد او ارباح. وحينما تسمى الرشوة إكرامية أو هدية أو محبة أو غير ذلك، اختلفت الأسماء والمعنى واحد، هي رشوة محرمة، والراشي والمرتشي في النار، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. حينما يعني حدثني أحدهم أنه نصح رجلا أن هذا المال حرام، فقال عياذا بالله كلمة يعني مبقى، قال عن نفسي أنه لا يشبع إلا من حرام، عياذا بالله، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي بها، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريف. الشاهد من ذلك أن تغيير الأسماء لا يغير الحكم. سميت إكرامية، سميت محبة، سميت هدية، هي رشوة. والضابط فيها لنعرف أنها رشوة أم لا، أن هذا الموظف وهذا العامل لو جلس في بيته مثلا وترك عمله، هل سيذهب الناس إلى بيته محبة له لإعطائه هذه الهدايا؟ والله أبدا، إنما ما أهديت إليه إلا لمكانته في العمل، ليسر لهم أمورا، ليغض الطرف عن بعض التجاوزات إلى آخر ذلك. قوله تبارك وتعالى: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يستوون أبدا، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، لا يستوي من قام ونام وسار في رضوان الله ومن قام ونام في سخط الله تبارك، لا يستويان مثلا. فالذي سعى في مرضاة الله هذا اتبع رضوان الله، فيحيا كريما ويموت كريما ويبعث على الله كريما، بخلاف من استحق غضب الله تبارك وتعالى وصار ملازما له، تراه عبدا مخذولا لا يوفق، أينما حل خب، أي ما أفاد ولا استفاد ولا أفلح ولا أنجح، عياذا بالله من الخذلان. هم درجات عند الله، نعم والله، أهل الجنة درجات وأهل النار دركات، فالدرجات تختلف عن الدركات، الدرجات بالجيم بخلاف الدركات بالكاف، فالدرجات تكون من أسفل إلى أعلى، هم درجات عند الله، أما الدركات فتكون من أعلى إلى أسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأهل النار ليسوا في دركة واحدة، بل هم دركات، أسفلهم هم المنافقون عياذا بالله الذين هم مخلدون في النار، وأعلاهم هم أناس من أهل التوحيد غلبت سيئاتهم على حسناتهم ولم ينزلوا تحت مشيئة الله ورحمته، فحكم عليهم بالنار لفترة ثم يكون مآلهم إلى الجنة. قال الحسن البصري في تفسير قوله تبارك تعالى: هم درجات عند الله، قال: يعني أهل الخير درجات وأهل الشر دركات، متفاوتون في منازلهم، أي أهل الجنة وكذلك متفاوتون في منازلهم عند أهل النار. قوله تبارك تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما أجمل هذه الآية في هذه الليلة خاصة، في ليلة الجمعة، وقد وصينا وذكرنا بسنة الصلاة على النبي، لما؟ لأن أعظم منة من الله تبارك وتعالى بها على عباده هي منة التوحيد، منة الإسلام، وهذه المنة إنما تحققت بسبب عظيم، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله، الله هو المنان، بل الله يمن عليكم أن هلاكم للإيمان، لذلك هذه الصفة هي خاصة لله، فالإنسان لا يتصف بهذه الصفة، صفة المن، بل من اتصف بها فهذا مستحق للعذاب، 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، منها المنان، يتصدق يعطي ثم يمن على عباد الله، يقول هذا فلان هذا أنا أطعمته، أنا كسوته، أنا هذا من يبطل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا هو المن والأذى. إذا فمن الصفات التي تفرد الله بها وخص بها نفسه أنه عز وجل منان، له نعم كثيرة، في كل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله تعد ولا تحصى، تعد أي نذكرها نعمة كذا وكذا، ولكن لن تستطيع ولن نستطيع إحصائها. لما؟ لأن الإنسان مغمور غارق مغموس في نعم الله، من منبت شعره إلى أخمص قدميه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي رسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري. ومن نعمة الله، انظروا في الآية نفسها تحتاج إلى أن تذكر قدر النعم، فمن الله على المؤمنين إذ بعث، أصل البعث هذه نعمة، رسولا من أنفسهم أي رسول بشري وليس من الملائكة، هذه نعمة أيضا، نعمة فوق النعمة، إنما أرسل إليهم رسولا بشري ليتمكنوا من سماعه ومجالسته والانتفاع به وفهم كلامه، لأن الرسول إذا كان من جنسهم، إذا كان بشرا مثلهم، فهذا أيسر في التوافق والتواصل والتفاهم، بخلاف مثلا لو كان كما قال المبطلون، كما أراد المبطلون أن يكون الرسول من الملائكة، وهذه دعوة باطلة، يأتيهم الرسول البشري يقولون لا نريد بشرا، نريد ملكا رسولا، يأتيهم تنزل الملك، يأتيهم الرسول من جنس الملائكة يقولون لا نفهم كلامه، نريد رسولا من البشر، والله هم لا أرادوا هذا ولا ذلك، إنما أرادوا الجدال ورد الحق والمماطلة والخصومة الباطلة، أرادوا الهوى، أرادوا المخالفة لأصل المخالفة. ولا شك كما ذكرنا أن من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده أنه أرسل إليهم رسلا من أنفسهم، أرسل إليهم رسلا من البشر وليس من الملائكة، لأنه لا شك في صعوبة التواصل مع الرسول إذا كان من الملائكة، كم العناء في ذلك. نتأمل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الله خلقة عظيمة وكان في أحسن صورة صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حاله لما كان يأتيه جبريل بالوحي، كان إذا أتاه في هيئته الحقيقية أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالرجفة، انظروا في ليلة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، في هذه الليلة يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، فيفزع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى خديجة يرتجف ويقول دثروني دثروني، وفي الأخرى زملوني زملوني. كم يعني الصعوبة التي كانت في رؤية جبريل في صورته الحقيقية، هكذا كان شأن النبي إذا تواصل مع جبريل، فكيف بحال العباد؟ إذا كانت من رحمته تعالى تقتضي أن يكون الرسول الذي يأتي إلى الناس كافة من جنسهم، من أنفسهم، من البشر كحالهم، يكون هذا أوقع. أما المفصلون الذين يعني يقولون أن الرسول كيف يأتي من البشر، ألا يأتينا رسول من الملائكة، فلا، هذه والله دعوة باطلة، هذا يعني غايتنا في الأمر الجدال، وإلا فلو أتاهم رسول من الملائكة لقالوا لا نفهم كلامه، هو ليس من جنسنا، نريد رسولا من البشر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يماطلون، وإلى آخر ذلك من الدعوة الباطلة. يتلو عليهم آياته أي القرآن ويزكيهم، التزكية تزكية النفس، هذا أصل عظيم من أصول هذا الشرع، الأمر ليس فقط في أن تحفظ أو أن تعلم أو أن تظهر بمظهر أهل الدين، الأمر كله في تزكية النفس، الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، وأنك لعلى خلق عظيم. لذلك دوما تأتي، يعني الذي يستقرئ أدلة الكتاب والسنة، تأتي الدعوة إلى التزكية، تزكية النفس. ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس من الخبث، من النجس المعنوي، من الرجس، من الكذب، من سوء الخلق. لذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. تزكية النفس من كل حسد وحقد وغل ودغن وغير ذلك من الأمراض التي تكون في القلب. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن. والحكمة دوما تأتي مقارنة للكتاب، ويراد بها السنة. دوما تأتي الحكمة مقارنة للكتاب في كتاب الله، في آيات الله، ويراد بها السنة، كقوله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالمراد بالحكمة السنة. وأيضا قوله تبارك وتعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. وقوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، ضلال واضح. أو والله كانوا في ضلال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ضلال مش مجرد ضلال في تأويل مثلا، ضلال مبين. يعني ليس أدل عن ذلك مما حكاه عمر، كان أحدهم يصنع صنم من العجوة، يصنع صنما ليكون رفيقا له في السفر، فإذا سفر به وضربه الجوع قام إلى الإله فأكله. تخيلوا إنسان يصنع إلها ليكون يعني حارسا له في الطريق مثلا، فيضربه الجوع، فأول ما يضحي يضحي بإلهه الذي صنعه بيده، فيقوم إليه فيأكله. أليس هذا من الضلال المبين؟ أليس هذا من الضلال الذي لا يحتاج، يعني لا يختلف عليه اثنان؟ وكان من ضلال مبين تراه يعني في كل عصر وفي كل مكان. من يعبد بقرة، تمر البقرة في السوق فتأكل ما شاءت من أطعمة السوق، ولا يستطيع أن ينهاها. تعظيم وتقديس للبقرة. يعبد فأرا، يعبد فرجا، يعبد شمسا، يعبد قمرا، يعبد بقرة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العقول المنتكسة التي ترضى بأي شيء إلا يعني الهدى، كالجوز مجخيا لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا. قول تبارك تعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قال أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قول تبارك تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، أي ما أصابكم في يوم أحد، قتل 70 صحابيا، كانت يعني محنة عظيمة ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أماها الله مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة، أي قتل منكم 70 رجلا. قال: قد أصبتم مثليها، أي أن هذا الذي وقع في لكم في يوم بدر، في يوم أحد، أنتم في يوم بدر بفضله أولا وآخرا، بفضله تعالى في يوم بدر قد وقع لكم، فزتم في بالحسنيين. يعني المعنى إن كان أنتم في يوم بدر قتل منكم 70، في يوم أحد قتل منكم 70، ففي يوم بدر أنتم قتلتم 70 من المشركين وأثرتم 70 من المشركين. فالمصيبة التي وقعت لكم في يوم أحد أنتم بفضله تعالى أولا ألحقتم بمشركين في يوم بدر مثليها. إن كان وقع لكم مصيبة في يوم أحد أن قتل منكم 70، فأنتم في يوم بدر قد فعلتم مثليها بالمشركين فقتلتم منهم من المشركين في يوم بدر 70، وأسرتم منهم وقع منهم في الأسر 70 أسير. قد أصبتم مثلي، قلتم أن هذا أي كيف وقع لنا ما وقع في يوم أحد من هذه المقتلة، قل هو من عند أنفسكم. وذلك لما خالف بعض الرومان اجتهادا منهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من جبل الرومان تأولا بأن الأمر قد انتهى وأن النصر قد حازه المسلمون، فوقع ما وقع من البلاء العظيم. إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصابكم من فرار في يوم أحد وقتل منكم من قتل في يوم أحد، كل هذا كان بحكمة من الله، كان درسا عظيما تعلم منه الصحابة أمرا عظيما، وهو وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم ألا يتركوا موضع الجبل، قال ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تتركوا محلكم ولا مكانكم، ولكنهم خالفوا ليس عن هوى ليس عن عمد، ولكن تأولوا ذلك. وليعلم المؤمنين، ليعلم الذين صبروا في هذه المحنة العظيمة في يوم أحد، وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا، تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. المؤمرات بالآية في يوم أحد لما يعني ناشد المسلمون المنافقين أن يعودوا إلى القتال في يوم أحد، فأتى المنافقون من أصحاب ابن عبد الله بن سلول، ها رفضوا ذلك، رفضوا الرجوع إلى صف القتال، وقالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، يتحججون بأنهم لا يحسنوا الجهاد. ففضحتهم هذه الآية، قالوا متعللين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأتت الآية التي بعدها تبين أن العلة في هروبهم ليس هذه التي ذكروها، هذا الذي يقوله بألسنتهم، ولكن الذي في بطونهم وفي باطنهم أتى في قوله تبارك وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. والمعنى أن الذي جعلهم يرجعون عن القتال ليس كما زعموا أنهم لا يحسنون القتال، لا والله، وإنما فعلوا ذلك لأن قلوبهم كانت أقرب إلى الكفر إلى النفاق منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا شأن المنافق. كما ذكرنا أن النفاق لم يظهر في مكة في محل مكية، لأن كانت الشوكة للمشركين فلم يحتاجوا إلى أن ينافقوا. أما في المدينة فلما صارت الجولة والدولة للمسلمين ظهر قطيع من الناس هم أهل كفر، ولكنهم كانوا يخشون من إظهار هذا الكفر لئلا يعلوهم السيف، فأظهروا الإيمان وقلوبهم نتنة، قلوبهم عفنة، قد عشعش فيها الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، عشعش فيها الكفر والنفاق والعصيان. ثم قال تبارك تعالى وما زالت الآيات عن المنافقين وما فعلوا في يوم أحد، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. المنافقون يقولون عن المنافقين من أمثالهم الذين قتلوا في يوم أحد يتندمون عليهم، لو أطاعونا وما خرجوا ومكثوا معنا ما قتلوا وما أصابتهم المقتلة. فجاء الرد، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والمعنى إن كان القعود يسلم معه صاحبه، إذا كان الذي يتخلف عن الجهاد يعني على زعمهم لا يصيبه القتل فسيموت ولو كان في مكانه، قل فادرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم تأتي الآيات بعد أن فضحت المنافقين، تأتي بالسلوى والبشرى لمن آثر الله ورسوله. تأتي الآيات بعد أن فضحت المنافقين وأعلمتهم أنهم من الجبن بمكان، تأتي لتسلي الصف المسلم، لتسلي صف الشهداء الذين شهدوا أن دين الله أغلى عليهم من أنفسهم. الشهداء الذين شهدوا أن دين الله وراية الله ورسوله أغلى عليهم من دمائهم من أنفسهم. تأتي الآيات بعدها بعد أن فضحت المنافقين، تأتي لتسلي صف الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة حقيقية، والجزاء من جنس العمل بل وزيادة. هؤلاء الشهداء الذين باعوا حياتهم هم في ظاهر الأمر لما قتلوا في ساحات الجهاد في الظاهر أن حياتهم قد انتهت، ولكن الأمر على خلاف ذلك. أبدلهم الله بحياة أخرى، حياة خالدة أخبر بها الله تبارك وتعالى، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لم يقتلوا في سبيل راية عامية ولا في سبيل وطن ولا في سبيل وطنية ولا في سبيل تراب، قتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لا تحسبنهم من الأبواب، بل هم أحياء عند من؟ انظروا إلى جميل شرفهم وعلو كعبهم، أحياء عند ربهم. عندية المكان، عندية الشرف، علو المقام والمقام، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يخبر بمنزلة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ليس حمية ولا عصبية ولا جاهلية، بل قتلوا في سبيل الله. روى البخاري وأحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من الذين زعموا أنهم أسلموا، من رعل وذكوان وعصية، زعموا أنهم أسلموا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم أناس من أهل القرآن ليعلموا أقوامهم القرآن. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا من أهل القرآن من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم، أي الذين بعثهم وسلم مع هؤلاء الذين زعموا الإسلام، قال أنس كنا نسميهم القراء، كانوا يعملون بالنهار ويصلون بالليل. فالشاهد أن هؤلاء الذين زعموا أنهم قد أسلموا من راعل وعصية وذكوان، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زعموا أنهم أسلموا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أهل القرآن يذهبوا معهم ليعلموا أقوامهم الإسلام. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهم 70 صحابيا من أهل القرآن من الأنصار. فانطلقوا بهم حتى لما كانوا في بعض الطريق غدروا بهم، غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غادروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا عليهم فقاتلوا 70. كانت محنة عظيمة، بلاء عظيما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. نتخيل كده، حينما يقتل قتل 70 رجلا من أهل القرآن، كانت حادثة عظيمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء القوان المنافقين الذين غادروا بأصحاب النبي، قالت عليهم مثلا في صلاة الصبح يدعو على هؤلاء من رعل وذكوان وعصية وبني ليحام. قال أنس، وهذا هو الشاهد، أننا قال أنس وإنا قد قرأنا قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذه كانت آية في القرآن، كانت تتلى على لسان هؤلاء الذين قتلوا غدرا في حديث بئر معونة، كانت آية من القرآن تقرأ هذا نصها، إن الله أنزلها على لسان هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله في حديث بئر معونة. 70 بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال ألست كانت آية تقرأ ثم رفعت. فهذا من النسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أن الله رضي عنهم وأرضاهم، ولكن التلاوة قد رفعت بعد ذلك. وعن ابن مسعود كما عند مسلم أن ابن مسعود سئل عن قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سئل عن هذه الآية فقال: أما إن قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أي آية؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم، أي الشهداء، في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعه، فقال: هل تشتهون شيئا؟ نتأمل ونعيش هذا المعنى. الشهداء أجسادهم في القبور، ولكن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح عند العرش. قال: ثم تأوي إلى القناديل، فاطلع عليهم ربهم فسألهم، وهو العليم الخبير: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فسألهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يعني سلم الله أن الله يعني سألهم في الأولى والثانية والثالثة، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. انظروا إلى رغبة الشهيد، أمنية الشهيد أن يعود مرة أخرى إلى الحياة الدنيا ليقتل في سبيل الله. وعند أحمد أيضا عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، مثلا يحدث أصحابهم، قال: لما أصيب إخوانكم، أي من الصحابة، يوم أحد، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكروا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغكم عنهم. فنزل قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الآية. روى الترمذي بسند حسن من حديث جابر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، فقال: ما لك يا جابر؟ قال جابر: مات أبي يوم أحد، وترك لي عيالا ودينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا إياه، مخبرا إياه بأمر عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ يعني ألا أبشرك بما وقع لأبيك؟ قلت: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. قال: وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي، تمن علي. قال: يا رب، أن تحيني فأقتل فيك ثانية. فقال الله عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. وانظر إلى هذا الحديث العظيم عند أحمد، يرويه 3 من أصحاب المذاهب المتبعة، يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك، سلسلة الذهب، حديث يرويه أحمد عن شيخه الشافعي عن شيخه مالك عن الزهري ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن كعب ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر يعلق، أي يأكل، من شجر في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. إذا هل أرواح الشهداء تتشكل في صورة طائر؟ أم أن هذه الروح تدخل في بدن طائر؟ أقوال، والراجح والله أعلى وأعلم أن هذه الأرواح التي أجسادها في القبور، هذه الأرواح تكون في بواطن طير تسرح في الجنة وتعلق أي تأكل من أشجارها وتشرب من أنهارها، وهذا مصداقا في قوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد حي، لذا الشهيد لا يصلى عليه. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد فيها مراسيل كثيرة، فالشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل. لما؟ لأن دماءه التي على بدنه هذه من آثار طاعة عظيمة، طاعة الجهاد، يلقى بها ربه، فمن مات على شيء بعث عليه. وقيل أن حنظلة إنما غسلته الملائكة لأنه كان على جنابه. قوله تبارك تعالى فرحين بما آتاهم الله، أي الشهداء عند ربهم قد أصابتهم فرحة عظيمة وغبطة لما رأوا من النعم، لأنه لما قدموا حياتهم وأرواحهم لله فقد عوضهم الله تبارك تعالى مكانها نعما عظيمة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الله شكور، الله عز وجل شكور، شكر لهم بذلهم لأرواحهم فأعاضهم عنها حياة لا بؤس فيها، حياة لا موت فيها، حياة لا نهاية لها، رزق لا يقطع، رزق غير مقطوع، لأنه شكور عز وجل. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح المراد به هنا يوم أحد، يوم أن وقع للصحابة الجراح الكبيرة ووقع فيهم المقتلة في يوم أحد. بعدها في اليوم الثاني ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أخرى، هي غزوة حمراء الأسد. نتخيل الصحابة قد عادوا من يوم أحد، أصابتهم الجراح الشديدة وقتل منهم من قتل. اليوم الثاني ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حمراء الأسد، هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد سببها أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين في يوم أحد ورجعوا إلى مكة، وهم في الطريق إلى مكة قالوا، وكأنهم أصابوا وكأن الندم قد أصاب المشركين، قالوا لمن نعود إلى مكة؟ ألا نعود مرة أخرى إلى المسلمين فنستأصل شأفتهم؟ انظروا كيف يطمعون في الصف المسلم لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين في يوم أحد وهم في طريقهم بعد غزوة أحد، قالوا ألا نعود مرة أخرى فنقضي على المسلمين تماما. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم كما ذكرنا أن قريش ندمت على أنها عادت إلى مكة، فقالوا لا محمدا قتلنا ولا الكواعب أردفنا، بئس ما صنعنا، بئس ما صنعنا، ارجعوا إلى محمد وإلى صحبه فاقضوا عليهم تمام. هكذا زعموا وأرادوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فانتدب المسلمين على ما بهم من جراح وإسخان، أرى ندبهم إلى الجهاد وإلى الخروج إلى حمراء الأسد، فاستجاب الناس. عند البخاري من حديث عائشة في تفسير قوله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أي الجرح في يوم أحد، قالت عائشة لعروة يا ابن أختي كان أبوك أي الزبير وأبو بكر ممن نزل فيهم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أن سلم مع الصحابة لما خرجوا إلى حمراء الأسد في اليوم الثاني لأحد مباشرة، أتى إليهم نعيم ابن مسعود الأشجعي فقال احذروا، قال للسلام والمسلمين احذروا، إن قريشا قد جمعت لكم للقضاء عليكم. فهذا تفسير قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن كلمة الناس ذكرت في مرتين. الذين قال لهم الناس، المراد بالناس هنا من؟ نعيم ابن مسعود الأشجعي. الذين قال لهم الناس إن الناس، المراد بالناس الموضع الثاني هي قريش. إن الناس قد جمعوا لكم أي في حمر الأسد فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهنا فائدة أو فائدتان، الأولى أن قوله تعالى الذين قال لهم الناس، الناس مراد به من؟ نعيم ابن مسعود، وهذا يعرف بإيه؟ يسمى إطلاق العام ومراد به الخاص. يعني المراد بقوله الذين قال لهم الناس، المراد به من؟ ليس كل الناس ولكن نعيم بن مسعود، فهذا إطلاق العام يراد به الخاص. ولهذا نظائر كقوله تبارك وتعالى إذ قالت الملائكة ومريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. من المراد بالملائكة هنا؟ ليس كل الملائكة ولكن المراد به جبريل، كما أتى في سورة مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالمراد بقوله تعالى في آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم أي قال جبريل، هذا إطلاق العام يراد به الخاص. أيضا في قوله تعالى مثال آخر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، المراد بالناس هنا ليس كل الناس، إن المراد بالناس هم أصحاب النار، لقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون. الفائدة الثانية في قوله تبارك وتعالى فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، عند البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس أي نعيم مسعود إن الناس أي قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي الله الحسب هو الكافي، فالله هو حسبنا أي كافينا، يكفينا كل هم وغم ومكر وكيد وضر، الله حسبنا، وهذه لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي هنا قد تقرأ وتفهم على خلاف الظاهر، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ليس المعنى الآية هنا أن الله حسبك والمؤمن حسبك، لا، إنما معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله أي أن الله كفيك، ومن اتبعك من المؤمنين أي أن الله حسبك وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. فالحسب لا يقال إلا لله فقط. أيضا يدل على ذلك آيات التوبة، ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، نركز في الآية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، في الإتيان اللي هو الإنفاق والمال، ها الله ذكر الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لم يقل ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله، في الإتيان ذكر الله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، في الرغبة ذكر الله فقط. إذن هذه الآية فيها أربع أفعال، ثنتان لله فقط وثنتان لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وأصحابه لما يعني أصابهم لما قيل لهم من باب التخويف أن قريش قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذه بفضل هذه الكلمة انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لذلك هذا درس وهذه سنة، إذا خوفك أحد من أحد إذا خوفك أحد من شخص من غيره فالزم هذه الكلمة. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فلن يمسك سوء. إذا قلتها لن يمسك سوء، لأن هذه سنة الله في عباده الذين تأوي إليه قلوبهم ويتوكلون عليه. حسبنا الله، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نقف عند قول تبارك تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله. صلى الله عليه وسلم.